سير الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ أرسوسك دي وسير الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ طفر وتنشاقس الخير طفر وتنشاقس الخير هيتلح حجاب الا وسير الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ الهوى نم الدذغ هوى نزلة تليوي هوى نزلة تليوي هيد الهوى كسلة هيد الهوى كسلة تسنخت كسي زرباي تسنخت كسي زرباي تسري